بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كيف حالك؟ إن شاء الله نبدأ اليوم في كتاب ظريف جدا في موضوع الدعوة، وموضوع الدعوة موضوع عظيم وأمر جليل، يعني عظمة الحاجة فيه لأننا أمة الدعوة، ولأن الله عز وجل قال: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإحنا يعني محتاجين حقيقة إن إحنا نتذاكر الدعوة، وان احنا نتناقش في امور الدعوة، محتاجين ان احنا نعيش في امور الدعوة، ان احنا نتذاكر الدعوة، ان احنا نتناقش حول الدعوة. الدعوة جماعة زي ما الفقه علم، وزي ما العبادة علم، وزي ما العقيدة علم، كذلك الدعوة علم. النهاردة احنا معانا كتاب ظريف جدا مختصر اسمه بصائر دعوية، فيه تقريبا 110 بصيرة شاملة لجوانب الدعوة. دي الدكتور محمد أبو الفتح البيانوني. الكتاب ده من أفضل الكتب وأخصر الكتب، يعني كتاب مختصر جدا، عمل نظرة كلية على أمور الدعوة وعلى أصول الدعوة. قسم الكتاب هو إلى مجموعة من الفصول: بصائر دعوية، بصائر في أساليب الدعوة، بصائر في وسائل الدعوة، بصائر في فقه الدعوة، بصائر في المدعو، بصائر في مشكلات وعقبات الدعوة، بصائر في العقيدة، بصائر في جانب العبادة. يعني عمل نظرة كلية على موضوعات الدعوة، على الداعي وعلى المدعو وعلى موضوع الدعوة، وعلى العقبات والمشاكل اللي بتقابل الدعاء إلى الله، وكيف ان الدعاء الى الله يستمروا في دعوتهم، وان هم يدعوا الى الله على بصيرة، لان الله عز وجل قال: كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. لذلك هو سمى الكتاب بصائر دعوية، وقال ان كلمة بصيرة دي شاملة لارجاء كثيرة او لاركان كثيرة واسس كثيرة، ليست فقط ان هي بصيرة ان انا ابقى عارف المسألة العلمية اللي هتكلم فيها. يعني بين يدي هذا الكتاب هو بيقول: كلما كانت دعوة إلى الله، إنه كلما كانت الدعوة إلى أمر عظيم عظمة الحاجة إلى البصيرة فيه وإلى الإحسان في منهجها وأساليبها ووسائلها. وهل هناك شيء أعظم من الدعوة إلى الله؟ وهل هناك شيء أحسن من أن يلحق المؤمن بوكب الأنبياء والمرسلين وقوافل الدعاء والمصلحين؟ يعني لما كانت الدعوة الإسلام هي دعوة إلى اعتناق عقيدة الإسلام وإلى شريعة الإسلام وإلى نظام حياة الإسلام، لما كانت دعوة الإسلام دعوة على جميع المستويات وفي مختلف الميادين، ليست كما يتهمنا كثير من الإخوة أو البعض يتوهم أن الدعوة ممكن تكون دعوة جزئية أو دعوة جانبية تدعو إلى فضيلة خاصة أو إلى خلق خاص أو إلى معنى معين. الدعوة ليست قاصرة على ذلك، ليست قاصرة على مجرد انتساب المرء إلى جمعية أو مؤسسة أو حزب أو جماعة، إنما الدعوة قصة أمة. يعني كنت خير أمة أخرجت للناس. لماذا نحن خير أمة أخرجت للناس؟ لأننا تأمرنا بالمعروف وتنهونا عن المنكر، لأننا أمة دعوة إلى الله. لذلك كان موضوع الدعوة موضوع عالي جدا ومحتاج إن احنا نقرأ فيه مطولات، ولكن للأسف يعني لم يأخذ علم الدعوة في العصر الحديث مكانته كما أخذ مثلا بعض العلوم الأخرى، وإن كان والله كل علوم يعني فيه تقصير شديد جدا من هذه الأمة في طلب علم الشريعة، وكثير جدا يعني عندنا نور ولكن للأسف ان احنا كمسلمين مقصرين جدا جدا في تحصيل هذا النور لإخراجه للناس، وان احنا نفهم الناس هذا الدين او ان احنا نسعى في خير هذا الدين. وعلم الدعوة من هذه العلوم التي نالت هذا التقصير او اللي اخذت من هذا الايه هذا التقصير نصيب. هنبدأ ان شاء الله النهاردة في فصل في بصائر الدعوية، لكن قبل ما نبدأ يعني هقول لكم بس كلمة في مقدمة الكتاب. بيقول: كان لابد للداعية الله على بصيرة من بصيرة واسعة في أمر دينه ودعوته أولا، ومعرفة دقيقة بواقعه ثانيا، ثم واقع المدعوين من حوله، كما لابد لنجاح الدعوة وقبولها عند الله من تحقق شرطين أساسيين. الدعوة جماعة عبادة زي أي عبادة. يعني كثير من الإخوة قابلني أخ امبارح بيقول لي أنا كل ما أجي أدعو إلى الله يتمثل قدامي صورة الواقع السيء، يتمثل قدامي صورة الماضي القديم، يتمثل قدامي صورة المعاصي والبنات، ما أقدرش أدعو إلى الله، يسكت لساني ويعجف قلبي ثم أنصرف لأني حزين، حزين من جوايا ان انا قعدت فتره من فترات فتره من عمري بعيد عن الله. فقلت له انت بس محتاج، قلت له طب انت بتعمل ايه؟ قال لي بنزل اصلي واقول اذكار واقول لنفسي انت ما ينفعش غير انك تصلي وتقول اذكار وبس. قلت له طب ما انت بتصلي اهوت. طب ما يعني الصلاه عباده بتاعه عباده. فانت اذا انت قررت انك انت تصلي عشان حسنات تذهبنا السيئات، فكذلك الدعوة تذهبنا السيئات. يعني انا بس عايزك تغير الصورة عن الدعوة الى الله. ما تعتقدش ان الدعوة الى الله لما يكون ايماني عادي او لما يكون عندي علم، او ان الدعوة الى الله ده واحد حصل شوية علوم زيادة فنزل بيهم يفيد على الناس من علمه. ابدا، هو الدعوة الى الله رجل يرجو رحمة ربي، رجل يجتهد في عبادة ربي، رجل يتقرب إلى الله بهذه العبادة. وطبعا انتوا عارفين ان شرط قبول اي عبادة هو الاخلاص والمتابعة، كذلك الدعوة إلى الله. عشان الانسان يدعو إلى الله محتاج ان هو يكون مخلص لله، ومحتاج ان هو يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعلم كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم كيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم أصناف الناس، أصناف العصاة وأصناف المقصرين وأصناف السابقين، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود والنصارى، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المجوس، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعداء، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأبناء. محتاجين ان احنا نعرف كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ان السيرة مرحلتين، المرحلة الأولانية من نور النبي صلى الله عليه وسلم الى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ده تجهيز النبي، ثم يعني دي قصة بناء النبي، كيف يبنى، كيف يربى هذا الرجل ليصبح نبي هذه الأمة. ثم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم، قصة بناء الدين، قصة بناء الرسالة، كيف بنيت هذه الرسالة، كيف صنعت هذه الأمة، كيف مكن الله عز وجل لهذه الأمة. إن مرحليات هذا البناء أو هذه الدولة أو هذا المبنى العظيم مبنى الإسلام، قصة الرسالة أو قصة الإسلام، هذه هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا محتاجين هذين الشرطين اللي هو شرط الاخلاص وشرط المتابعة. يستحق يقول: هذان الشرطان لابد منهما معا لنجاح الدعوة من جهة ولقبولها عند الله من جهة اخرى، وذلك على وجه يستحق صاحبه فيه رحمة الله ورضاه وغفران ذنوبه، كما يستحق ان تصلح اعماله وتصلح جهوده، مصداقا لقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قولا سديدا من اقوال السديدة الدعوة الى الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فاذا قلتم قولا سديدا، واذا اجتهدتم في دعوة الناس الى الله، واذا اجتهدتم في احنا كان لنا درس قبل كده ان شاء الله اخواننا مشرفين على الموقع يرفعوه بعد كده، اللي هو فضل الدعوة الى الله. يعني ان شاء الله نضيفه لهذه السلسلة يعني، ولن نعود اليه الان، لكن يعني من افضل من فضل الدعوة الى الله اقول لكم ان الدعوة الى الله افضل من الدنيا وما فيها، افضل من كل شيء، افضل من الوقت اللي بترسله انك انت ترضي فلان او علان، افضل من الوقت اللي انت بترسله في انك انت تاخذ اموال او تحصل اموال، الوقت الذي ترسله او الذي ترسله في الدعوة الى الله. يا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. في اعمال كتير جدا في حياتك انت بتعملها غلط, وفي اعمال كتير كلنا بنعملها غلط, لكن بالدعوة لله الله عز وجل يصلح لنا اعمالنا ويغفر لنا ذنوبنا, يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ايها الاخوة والاخوات, ده كلام الشيخ, ان على الداعية اذا لاحظ فشلا في دعوته واخفاقا في اسلوبه ووسيلته وضع انصراف الناس عنه وعدم قبولهم منه, عليه قبل كل شيء ان يراجع نفسه ويحاسبها في تقواها واخلاصها لله من جهة, وان يعيد النظر في منهجه واسلوبه ووسيلته من جهة اخرى ليتيقن من مدى الصواب والسداد فيه. يعني الانسان المفروض ان هو يفكر, هو انا فشل ليه؟ هي الدعوة واقفة ليه؟ هو احنا ليه وقفنا في الدعوة عند مرحلة دي؟ هو احنا المفروض ان كده تفكر كده غلط. يفكر رضي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جاء البشير يوم النصر على الاعداء فساله عمر: كم لبثتم امام الاعداء؟ فقال البشير: من غداه الى عشي. فبكى عمر. يعني واحد راح لعمر بيقول له ان احنا انتصرنا, فعمر قال له: انتصرت في قد ايه؟ قال له: والله احنا الجيش فضل واقف من الفجر لحد العشاء, ثم انتصر بعد ذلك في العشاء. فعمر بكى. كان البشير متوقع ان عمر يعمل ايه؟ ان عمر يفرح ويهلل ويسعد سعادة شديدة. فاذا عمر يبكي ويقول: ابشرك, فقال الرجل: ابشرك بالنصر وتبكي؟ فاجاب عمر: لا يقف الكفر امام الايمان من غداه الى عشية الا بذنب احدثتموه انتم او انا. عمر فقيه, عمر عالم بالله وعالم بسنن الله, عالم كيف يتعامل الله عز وجل مع عباده, يعلم ان الله عز وجل على كل شيء قدير, يعلم ان الله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء, يعلم ما من شيء يتم في الكون الا باذن الله. فهنا علم الفقيه عمر, علم العبقري عمر ان هناك شيء احدثه الناس, يقول ان الكفر لا يقف في وجه الايمان الا بذنب, وهذا الذنب عمر يتهم في نفسه. يعني لما يتهم الاخرين: انتوا عملتوا وانتوا سويتوا وانتوا لو كنت عملتوا, لا لا, عمر قال: ذنب احدثتموه انتم او انا. فبكى على نفسه ندما واستغفارا. فان هذا الموقف من موقف كثير من الدعاء اليوم الذين قد لا يجدون تعليلا لنظامهم وفكرهم في مواقف دعويه الا الاعداء عملوا المكر كتير. اصل انتوا تعرفوش عملوا ايه, اصل في فساد كتير قوي, اصل الباطل عمل ازاي, اصل فلان هو اللي كان عمل, اصل الجماعه الفلانيه اللي كانت السبب, وما الى ذلك. نسال الله جل ان يبصرنا في ديننا ودعوتنا وان يقينا شر نفوسنا. هنبدا ان شاء الله في الفصل الاول النهارده, وان شاء الله يبقى النهارده فقط الفصل الاول بصائر في جانب العقيده. طبعا مساله العقيده يا جماعه مساله مهمه جدا جدا, لانها هي المحرك الرئيسي لتصرفات الانسان. اليهود والنصارى لما اعتقدوا انهم احباء الله, لما اعتقدوا انهم ابناء الله, فعصوا الله عز وجل وعبدوا الله عز وجل على ما يرون, لانهم يعتقدون ان الله عز وجل لن يعذبهم. اعتقدوا انهم ابناء الله عز وجل, فلما فسدت عقيدتهم فسدت اعمالهم. لذلك عن القران الكريم في مكه اول ما قامت الدعوه ببناء العقيدة وتصحيحها, فعمل على تثبيت العقيدة الصحيحة وترسيخها قبل أن يعمل على بيان الأحكام الشرعية. شوفوا الحديث الجميل قوي, تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها, الحديث في الصحيح في البخاري, وهي تتحدث عن نزول القرآن, تقول إن أول ما نزل من القرآن المفصل, عارفين المفصل اللي هو إيه؟ المفصل اللي هو من سورة قاف لسورة الناس, أول ما نزل القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار. أم المؤمنين عائشة تقول إن مبنى الشريعة كان قائم أساسا على تمهيد القلوب, كان قائم أساسا على مسألة العقيدة في الجنة والنار, العقيدة في الخوف, عقيدة الخوف والرجاء في الله عز وجل. أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار. واحد يقول لي: إحنا ندعو الناس إلى القرآن. أقول له: كويس, نبدأ بإيه قبل إيه؟ ايه الايات اللي نبدا بيها؟ ايه المواضيع اللي نبدا بيها في القران؟ ايه السور اللي نبدا بيها؟ لما يجي معايا مدعو جديد احفظه سوره ايه؟ اعلمه ايه؟ ايه اكلمه في معنى ايه؟ فتقول المؤمنة عائشة ان اول ما نزل القران, خدوا بالكم انا بكلمكم على دعوه كفار, يعني ناس مسلمين بتكلم كفار, فاول ما بعث بعد اول ما بدا النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء, تقول ان اول ما نزل القران المفصل فيه ذكر الجنه والنار كفار او حديث عهد بالاسلام, حتى إذا ثاب الناس, يعني ثاب الناس إلى الإسلام, نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر, لقالوا: لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل: لا تزنوا, لقالوا: لا ندع الزنا أبدا. أم المؤمنين عائشة بتوضح هنا معنى رهيب, ان الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالجنة والنار. ان لما واحد يقول لك ده بيتكلم في رقائق واحنا محتاجين علم, هو ده مش فاهم حاجة اصلا, ده خلفان خالص. القضية انك انت لابد انك تعرف اولويات الدعوة، انك تعرف كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة الى الله، وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الى الله. مسألة مهمة جدا جدا ان احنا نكلم الناس في امر العقيدة. العقيدة هي ما يعقد في قلب تجاه الله عز وجل. العقيدة هي جمل نتكلم عن الله عز وجل وعن الدار الاخرة وعن الملائكة، الايمان بالله وملائكته وكتبه، وتكلم عن الكتب والرسل وقصص الانبياء على الكتب والرسل وعن اليوم الاخر. وهذا من اهم الاشياء التي ينبغي أن نبدأ بها مع الناس اليوم، العقيدة في الله والعقيدة في اليوم الآخر. لابد أن نتعلم أولويات الدعوة، للدعوة أولويات، وما كانت كل موضوع في موضوع الدعوة. يعني إن الإنسان لما يجي يدعو، إحنا ندعو للدين كله، هندعو للعقيدة وللشريعة، ندعو للأخلاق والمعاملات والعبادات، كل ده ينبغي أن يدعى الناس إليه. لكن هنبدأ بإيه قبل إيه؟ إيه الحاجة اللي مفروض إن هي لما تتحط اللي باقي كله جاي وراه؟ وإيه الحاجة اللي أنا بحط؟ أنا بحط حاجة واحدة بس. لما تشوف مثلا شاب بيشرب مخدرات وطبعا يعني لا يصلي ومصاحب امرأة في الحرام، بعيد عن الله تماما، اول حاجة هنكلمه في ايه؟ هكلمه في التيشيرت اللي هو لابسه، اللي مثلا عليه صوت مغني من مغنيين، او السلسلة اللي هو لابسها. لما نشوف بنت مثلا متبرجة تماما، بعيدة تماما عن الله، هنبدأ معاها بايه؟ اول حاجة نتكلم فيها ايه؟ هل نتكلم في التبرج، ولا نتكلم في الصلاة، في ترك الصلاة، ولا نتكلم في العقوق الوالدين، ولا نتكلم في ان هي من صاحبة ولد وبتمشي معاه في الحرام، ولا نتكلم في تضييع الاوقات؟ هنبدأ بايه قبل ايه؟ ينبغي ان نركز على مسألة العقيدة، وان احنا نعرف ان من اول الاولويات هي العقيدة، التمسك في ملامح المنهج الرباني في تقريرها وتثبيتها والحفاظ عليها. لابد ان احنا نتعلم الاسلوب اللي نتناول به هذه المواضيع او هذه الأولوية. هو قسم الموضوع في سبع جمل، قسم الموضوع في سبع جمل او سبع بصائر، اللي هو مسألة العقيدة للفصل الاولاني، اللي هي مسألة العقيدة قسمها في سبع بصائر. يقول وتكمن في جاء العقيدة المبتدأ الذي يبتدأ منه الداعية في دعوته، والمنطلق الذي ينطلق منه ذلك، لأن جميع تصرفات الإنسان وأعماله إنما تتأثر بالعقيدة التي يعتقدها والتصور القائم في نفسه عنها. فإذا كان معتقد الإنسان صحيحا سليما، كان عمله صحيحا سليما. لو إن إنسان كافر بالله ثم قام يصلي الظهر مع المسلمين، يقول أصلها رياضة، هل يقبل منه هذا؟ أبدا لن يقبل منه، لأن اعتقاده في الله اعتقاد خاطئ. إذا كان اعتقاده مشهوبا بباطل أو ضلال، لم تسلم أعماله وتصرفاته من ذلك الباطل وهذا الضلال. فالمرء الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر مثلا، لابد أن يقع في أعماله وتصرفاته في الباطل والضلال، لأنه فقد الهادي الذي يهديه في الظلمات، والمجيب الذي يجيبه عن التساؤلات والمشكلات، ولا سيما في معظم الأمور الغيبية التي تخرج عن دائرة الحسي، ولا يستطيع الإنسان أن يصل حقيقتها عن طريق عقله وتفكره. العقل يا جماعة له حدود، كما أن للعين لها حدود. يعني واحد لو وقف على أعلى برج في مدينته لن يرى مدينة أخرى، وكذلك لو واحد عنده قدرة رهيبة على السمع لن يسمع رجل في الشارع الآخر ولا في الحي الآخر، لأن قدرات الإنسان محدودة، وكذلك عقل الإنسان محدود. في أشياء الإنسان فوق عقله، هذه الأمور الغيبية الإنسان فيها يستسلم لما اعتقد أن له ربا، ولما اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ الوحي أو أول بعث النبي صلى الله عليه وسلم حببت إليه الخلوة، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد فيتفكر في السماء. احنا لنا درس عن التفكر، يعني ارجو الاخوة انها والاخوات انها تراجعوا. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتفكر في المخلوقات، وتفكر في السماء، وتفكر في امر هذه المخلوقات، حتى امن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا اله الا هذا الاله الذي يحرك كل هذه المخلوقات. يعني ادرك ان وراء كل هذه المخلوقات قوة خارقة، وأن وراء كل هذا إله، وأن هذا الإله هو يؤمن به ويوحده. فإن المفروض أن الإنسان إذا إذا إذا علم ذلك يستسلم، لما يعلم أن الله جل يرى كل شيء ويسمع كل شيء يستسلم لأوامر الله. عشان كده كتير جدا من الأخطاء الرهيبة لما يجي واحد يتكلم في قضية من قضايا تفاصيل عقيدة، انك انت تقعد تتناقش معاه في القضيه قبل ما تكلمه، قبل ما تقرر عنده عظمه الله، وان الذي شرع هذا الشرع هو الله. لما يجي واحد مثلا يشكك في امر، مثلا في مساله النقاب او في الحجاب او في الخمار او مساله الشريعه او مساله الحدود او اي مساله من المسائل الشرعيه، ويشكك في الحكم، ينبغي ان احنا اول ما نتكلم فيه نفهمه ان الذي شرع هذا هو الذي يملك الكون، والذي يعلم مصالح العباد، والذي يعلم ما هو الخير للعباد وما هو شر للعباد، الذي يريد بكم الخير والذي يريد بكم اليسر، والذي يريد ان يخفف عنكم هو الذي شرع لكم ذلك. هذا المرء يفقد بفقده ايمانه باليوم الاخر الوازع الداخلي. مسألة مهمة جدا، الايمان باليوم الاخر، وكلما ازداد الايمان باليوم الاخر، كلكم عارفين ان الايمان بيتجزأ ويتبعض ويزداد وينقص، ان انا مؤمن في يوم اخر، لكن هل انا عايش الكلام ده؟ هل انا حاس الكلام ده؟ ان انت لما تيجي تدعو الناس الى الله ينبغي انك انت ترسخ ده، وانك انت بالكلام يرسخ جواه الخوف من اليوم الاخر، بترسخ جواك الخوف من الجنة والنار. لذلك احنا كتير جدا مننا ممكن يكون عنده علم كتير جدا لكنه لا يفعل هذا العلم او لا يعمل بهذا العلم. نقول له اسمع عن الجنة والنار، اسمع كتير عن الجنة والنار، اقرأ كتاب في الجنة والنار. يقول لي يا شيخ ده انا كنت بدي دروس في الجنة والنار. هقول له انت بتدي دروس لكن انت الوقت محتاج تخاف من عذاب القبر، من دلوقتي محتاج انك انت تسمع سلسلة عن النار، مش شريط عن النار، سلسلة عن النار، انك انت لان علمك بهذا يزيدك يقينا، فلما تزداد يقين يزداد عملك. ان قضية الجنة والنار ده الوازع اللي جواك. فشوفوا قول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. شوفوا اول حاجة ما كناش بنعمل اعمال الايمان، ولم نكن نطعم المسكين، ولم نكن نطعم المسكين، نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. وبعدين السبب كان ايه؟ وكنا نكذب بيوم الدين. يبقى لما كذبوا بيوم الدين خاضوا مع الخائضين، لما كذبوا بيوم الدين لم يطعموا المسكين، لما كذبوا بيوم الدين لم يكونوا من المصلين. قال الله عز وجل ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كلوهم او وزنوهم يخسرون. ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلاهم يطففوا في المكيال والميزان؟ ايه اللي خلاه لما يجي يشتري ويستوفي حقه تاني ويحط الحاجه على الميزان مره واثنين وثلاثه لما ياخد حقه كويس قوي، ولما يجي يبيع من قبل ما الميزان يطب يقوم شايل الحاجه؟ ايه اللي خلاه يطفف في المكيال والميزان؟ ايه اللي خلاه يوزن يتعامل مع الناس بمكيالين؟ ايه اللي خلاه يتعامل لما يكون له حق يتعامل بمكيال، ولما يكون عليه حق يتعامل بمكيال تاني؟ قال الله عز وجل الا يظن اولئك انهم مبعوثون يوم عظيم. ان عقيدتهم في اليوم الاخر كانت عقيده هشه، كانت عقيده مهزوزه، كانت عقيده ضعيفه. فلما اعتقدوا او لما ظنوا انهم لن يبعثوا، ولما ظنوا انه ليس هناك يوم اخر، او كانت عقيده ضعيفه، انطلقت جوارحهم او انطلقت شهواتهم تقودهم الى الخراب والى الضلال والى الهلاك. اليس هم مجانبه العقل والحكمه؟ بعد بيان هذه البصيرة أن يبدأ الداعية بالدعوة إلى خلق معين أو فضيلة خاصة، مهما كانت هذه الفضيلة الخاصة عظيمة ومهمة، قبل أن يبدأ إلى هذه العقيدة التي انبثق منها ذلك الخلق وترتبت عليه هذه الفضيلة، ألا يكون حال الداعي عندئذ كحال من ينفخ في رماد أو يبني بيتا على غير أساس؟ إن الإنسان مفروض أنه هو لما يجي يبني صح. لما تيجي تعرف ان في اصل وفرع، انت هتقعد تمشي ورا الفروع مش هتخلص. ان اصل تغيير الانسان هو اعتقاد الانسان الذي يقود الانسان الى تصرفات معينه. ليه فلان عمل ده في الموقف ده؟ وليه فلان عمل ده في الموقف ده؟ لان فلان مقتنع ان ده هو الانسب في الموقف ده، وفلان مش مقتنع ان ده هو الانسب في الموقف ده. اذا قضيه ان فلان يعتقد ايه في الموضوع. ان احنا المفروض لما نبدا مع الناس في الدعوه لابد ان احنا نعرف الوازع عند الناس، او اصول التفكير عند الناس، او نعرف ان الدافع الرئيسي عند الناس هو اعتقاد هؤلاء في كذا او اعتقاد هؤلاء في كذا. لذلك مسألة العقيدة مسألة مهمة جدا جدا جدا ولها الاولوية العظمى. البصيرة الثانية في موضوع العقيدة ان ينبغي عليه التنبيه في هذا المقام البصيرة الاولى في ترتيب امور العقيدة وتقديمها على غيرها من الامور. يا جماعة الاولوية للعقيدة، والعقيدة في الجنة والنار، والعقيدة في الله، أولوية الكلام هو الكلام عن الله. هذا ما يبدأ به، ده مش دروشة ولا ده رقائق ولا ده مش درس علم، لا لا لا، ده درس علم وهو ده الدين، ودي أولويات الدين. ثم النقطة الثانية، لا تعنى دائما البدء مع كل مدعو بالنقطة العقيدة فيسوي في الدعوة بين المؤمن الكافر وبين المهتدي والضال. يعني خلاص بقى احنا نبدأ بالعقيدة، يبقى كل واحد يجي لنا بقى سواء هو شيخ او هو تلميذ او هو طالب نقول له ايه انت اين الله، يقول الله بقى واحد يقول الله فوق السماء والتاني يقول مش عارف ده ما عرفش حاجة خالص، ده ما انت محتاج تبدأ بالعقيدة من الاول اصلا، انت ما انتش فاهم اي حاجة. لا لا لا خالص الموضوع مش كده. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الطفلة الجارية اين الله، لم يكن هذا هو دأب النبي صلى الله عليه وسلم مع كل احد وفي كل موقف. فلا ينبغي ان يسوى بين المؤمن والكافر وبين القريب والبعيد وبين المبتدئ والمتقدم وبين المتأول وغيره، فتحدث الداعي مع هؤلاء كلهم حديثا واحدا ويبدأ معهم من نقطة واحدة فيسوي بين المختلفين ويكرر على المؤمن أركان الإيمان ويدعو المسلم لأركان الإسلام على وجه يشعر المدعو بالتشكيك فيه. يعني عارف إيه كتير والإخوة يقول لك إحنا أول ما نتعلم إحنا محتاجين نتعلم، نتعلم إيه؟ لازم نتعلم العقيدة، وبعدين نتعلم العقيدة نتعلم إيه في العقيدة؟ بني الإسلام على خمس، ثم أركان الإيمان، ثم نقعد بقى نعيد، وبعد كده نؤمن بأسماء الله بلا تشبيه ولا تأويل ولا تكييف ولا تحريف ولا تحريف ولا تعطيل. تمام، انا درست الكلام ده اربع مرات في اربع كتب مختلفة، نعمل ايه يا شيخ؟ مفروض ان الشيخ يعلمني شيء جديد، يعلمني مسألة جديدة، ولكن هنعيد تاني ونكرر. طب ما التكرار بيعلم الشطار، ماشي التكرار، انا عارف ان التكرار بيعلم الشطار، لكنني احفظ هذا الكلام عن ظهر قلب بل ودرسه ايضا. يعني لا ينبغي ان احنا نسوي بين كل الناس، المؤمن ليس كالكافر والمقتصد ليس كالسابق بالخيرات ليس كالظالم لنفسه، يبدا مع كل مدعو من حيث هو واقف فنكمل له ما كان فيه ناقصا. النقطه دي مهمه جدا والقاعده دي مهمه جدا في الدعوه الى الله، ان انت مش بتبدا مع الناس بالحاجة اللي انت بتحبها، انت بتدعو الناس عند المرحلة اللي هم واقفين فيها، فنقدم له ما كان محتاجا ونأخذ بيده الى درجات الكمال والترك. يبقى انا مش انا بثبت يا جماعة طريقة معينة، بثبت طريقة معينة ده للشاب الجديد خالص البعيد خالص، اللي لو واحد جاي بيقول انا عايز اتعلم علم شرعي كيف اتعلم، نقول له ده في درجات في العلم الشرعي، العلم الشرعي ده علوم كثيرة وينبغي انك انت في علوم غايات وفي علوم بدايات وفي علوم متممات وفي علوم آلات، هذه العلوم الآلات ينبغي ان هي لا تدرس مع ممكن احنا ندرسها مع علوم الغايات، علوم الغايات لا ينبغي ان ندرس الغايه مع علوم الغايات مع بعضها البعض. يعني ما ينفعش انسان ياخد يتعلم الفقه مع العقيده، لا لا، هو يتعلم الفقه مع اصول الفقه، يتعلم العقيده مع في كتاب مثلا في العقيده ممكن ياخد معاه مصطلح حديث او تجويد او اصول تفسير، لكن في علوم ما ينفعش بعضها البعض ان الانسان ياخدها مع بعضها البعض، لان ده يؤدي الى التشويش ويؤدي الى عدم التركيز، وقد نهى العلماء عن ذلك قبل ذلك في محاولة منهم لترتيب الأمور العلمية وتدريج الطالب العلم في درجات العلم. الشاهد ان احنا ينبغي ان هو يبدأ مع كل مدعو من حيث هو واقف فنكمل له ما كان فيه ناقصا. البصيرة دي مهمة جدا جدا، كما انه لا يبدأ مع كل مدعو العقيدة الإسلامية من نقطة واحدة وسؤال واحد. طيب احنا نبدأ مع كل مدعو من العقيدة، طيب هنبدأ مع كل مدعو بنفس السؤال وبنفس الموقف؟ هنسوي بين اللي بتعامل فيه المخدرات واللي بتعامل فيه واللي ومثلا اللي بتعامل فيه عمل دعوي لكنه عنده بعض الشبهات او عنده بعض الاخطاء، او لا يبدأ مع كل مدعو العقيدة الإسلامية من نقطة واحدة وسؤال واحد فليسأل كل واحد مثلا سؤال أين الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجارية المقيمة في بيئة وثنية ليكتشف عن إيمانها لتكشف عن إيمانها بالله الحق، فنأتي نحن ونعممه على كل مدعو قبل دعوته، فنسأل الكبير والصغير والعالم والجاهل السؤال نفسه ونزمه بالجواب، وتبقى مصيبته مصيبة بقى لو ما جاوبش الإجابة اللي أنا عايز. انت ما تعرفش حاجه، فانما لكل مقام مقال ولكل موقف سؤال. يعني فكوني ببعض الجماعات الاسلاميه ربنا يالف بين قلوبهم ويوحد صفهم، كان ما عندوش غير مدخل واحد للاخوه عنده، انت درست كتاب كذا، يقول له ما درستوش، يقول انت ما تعرفش حاجه، انت لازم تدرس الكتاب الفلاني، وكان الدين كله اصبح هو الايه هو المدخل الوحيد لان هو يتعامل معاه او ان هو يحبه انه درس الايه الكتاب الفلاني. لازم يقول له، يقول له انت ما ينفعش نتعامل معاك اصلا الا لما تكون ايه نزلت في اخر السلم تحت اللي هو السلم بتاعهم اللي هم حاطين نفسهم، وتبدا تطلع ايه عشان تبقى انت نقدر نعتبر فيك ان انت بتفهم في الدين او بتتعامل في الدين. وطبعا يعني فرق كبير جدا ان يكون في معيار للجماعه او للحزب بتاعك، وفرق ان يكون هذا المعيار هو المعيار الشرعي او معيار الدين الذي يتحاكم الناس اليه. هل فكر من يقع في مثل هذا الخطأ كم مرة وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، ولا كم شخص وجهه إليه؟ هل فكر في هذا قبل أن يفهم من مثل هذا الحديث الشريف أن مثل هذا السؤال قد صار سنة متبعة وسؤالا لازما لكل مدعو. إننا إذا لم نتبصر في هذه الأمور نخينا من حيث نريد التقريب وأسأنا من حيث نريد الإحسان، فإن من البصيرة الدعوية أن نفرق بين مقام الدعوة والتعليم ومقام الاختبار والامتحان والحكم على الناس. نفرق بين من ينفي قول مثلا بأن الله في السماء تنزيها لله عز وجل عن الاحتواء والحصر، وبين من يقول ذلك جهودا لله وكفرا بالله. يعني في أحيانا تتشابه أقوال، ممكن واحد مثلا من أهل الإيمان ومن أهل العلم ومن أهل الاجتهاد في الطاعة، لكنه بيقول قول هذه القولة هيها قولة مثلا الكفار. هل نسوي بين ده وده؟ لا، هو لما قال الكلام ده كان قاله متأولا، أو قاله بسبب أنه فهم النص على هذه الطريقة، أو لم يبلغه نص معين فهو قالها مجتهدا، قالها زبا عن دين الله. يعني أحيانا بعض العلماء المعاصرين يقدم مثلا مسألة عقلية على النصوص الشرعية، طبعا هذا مسموم، لكن اجتهاد الرجل في مثل هذا لا ينبغي أنه يعامل مع معاملة الجاحد للنصوص الشرعية، لأن اعتبار الدافع مهم. وإلا يعني علي بن أبي طالب مثلا في الحديبية رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ردا واضحا، وانت عارفين ان اللي بيشحد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيرد كلام النبي عليه السلام حينئذ هو من الكافرين. يعني لم يكن متحمل عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان واحد يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي عليه السلام قال امحو اسم الله الرحمن، قال والله لا امحوها. هل علي بن ابي طالب هنا جاحد او منافق او كافر؟ لا، انما فعلها حميه للدين، فينبغي اعتبار الدافع. عمر بن الخطاب كذلك لما قال الا اسمع الحق ليس على الباطل، كثير من هؤلاء. ابو بكر الصديق لما هان الضيفان، ابو بكر ما كانش فاحش مطلقا، او لما قال امس صباح الغلات، ابو بكر ما كانش فاحش وما كانش حياته في ان هو يرد على الناس باساءه ابدا، ده اعلم الناس بالله بعد الانبياء والمرسلين، ده افضل نموذج بشري بعد الانبياء والمرسلين، افضل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق، بل افضل اصحاب الانبياء عموما على الاطلاق هو ابو بكر الصديق. ومع ذلك ابو بكر لما صدرت منه هذا كانت حميه للدين. فينبغي ان احنا نفرق كتير جدا بين الدافع، اعتبار الدافع، ان مش كل الناس زي بعض، ومش كل المواقف زي بعض، ومش كل الكلام يتقال لكل الناس، ومش كل البدايات ينفع لكل الناس، ان المفروض ان كل واحد يعامل على مرتبته وعلى مقامه وعلى الدرجة التي يقف عندها. بصيرة ثالثة في جانب العقيدة تكمن في ضرورة ملاحظة ان ما كان من الامور العقيدية يأتي في المرتبة الاولى في سلم الاولويات، فلا يستلزم ان يكون الاول في كل زمان وحال. الاولويات يا جماعة في حاجة اسمها اولويات العقيدة في كل عصر، فلما نشأ اتجاه تقديم العقل على النقل عند بعض المسلمين في العصور الاولى كان هم العلماء والمصلحين في تلك العصور مركزا على معالجة هذا الامر ورفض الشبهات المؤدية اليه. ولما ظهر موضوع محنة خلق القرآن انصرف العلماء الى معالجة ورد شبهاته وجعله أولوية لازمة في عصرهم وتحملوا ما تحملوا من أجله. هكذا فعل العلماء والمصلحون يوم برز اتجاه الإرجاء والتعطيل وما إلى ذلك من اتجاهات عقدية فاسدة، فأنزلوا موضوع التصدي لها ومناقشتها منزلة الأولى من اهتماماتهم، وقدموا تلك المسائل على لكل عصر فتنة عقدية معينة. فينبغي أن واحد تخيلوا بقى عايش عمره كله الآن في هذا العصر بيتكلم في خلق القرآن، تقول له يا عم الشيخ هذه القضية ماتت وما يتكلم بها احد الآن. انا مش بقول ان انت ما تدرسهاش، درسها لطلبة العلم بحيث ان لو ظهرت بادرة مثل هذا مرة اخرى في العصر يستطيع ان هم يردوا بداية. لكن انا عندي فتنة رهيبة جدا جدا عقدية في هذا العصر، فتنة الالحاد، فتنة التحاكم الى شرع الله، فتنة العلمانية، هذه البصيرة، فتنة تنحية الشرائع عن حياة المسلمين. هذه القضية العقدية او هذا التحدي العقدي هو تحدي هذا العصر. فلا ينبغي ان انا اشغل الناس بقضية الاسماء والصفات مع اهميتها وعظمتها في امور العقيدة عن المعترك العقدي الرهيب الذي نعيشه او القضية العقدية الرئيسية الذي نعيشه، لان هذا الكلام لم يعد له كثير وجود في هذا العصر. وان وجد في بلد من البلاد فينبغي على علماء هذه البلد ان يجعلوه اولوية، لكن هل هو اولوية في كل بلاد المسلمين؟ هل القضية العقدية الرئيسية الآن هي فتنة خلق القرآن؟ ممكن نقول اه فعلا احيانا احنا عندنا صور من صور تقديم العقل على النقل، عندنا صور رهيبه جدا من الصور الليبراليه، عندنا صور رهيبه جدا من الصور العلمانيه، عندنا صور رهيبه جدا من صور الالحاد، عندنا صور رهيبه جدا من صور التحاكم الى غير شرع الله. كل هذه مشاكل عقديه تحتاج ان تؤصل وتحتاج ان تاخذ عنايه فائقه وتحتاج ان يبذل فيها باحثون وقتا طويلا حتى يخرجوا من كتب محاسن هذه الشريعه لكل عصر اولوياته وقضاياه ولكل زمن مشكلاته وشبهاته ولكل حال مقتضياتها وطلباتها. يبقى في حاجة اسمها اولويات حتى في العقيدة في كل عصر وفي كل مصر. اللي موجود في العراق مش زي اللي موجود في مصر. اولويات الدعوة في العراق مش هي اولويات الدعوة في فلسطين. اولويات الدعوة في فلسطين مش هي اولويات الدعوة في الحجاز او في السعودية. ان كل دولة في شبهات اكتر وفي مشاكل اكتر، ينبغي ان على الدعاء ان هم يفكروا ايه اللي موجود اللي احنا المفروض ان احنا نستطيع ان نرفع بيه هذا الحرج او ان احنا نجتهد فيه هذا التحدي العقدي في مشكلات اولويات او قضايا عقدية في هذا العصر. البصيرة الرابعة، ألا يبدأ من يريد تعليم العقيدة الصحيحة ونشرها بين الناس بأسلوب رد الشبهات المثارة حولها ومناقشة الخلافات وريدة فيه. دي قاعدة عامة جدا، يقول لك ما ينفعش انك انت لما تيجي تدعو الناس الى شيء انك تقعد ترد على الشبهات وتقعد تهدم في الاخرين. يعني احيانا الواحد بيشوف ايه، بيشوف مثلا بعض الافاضل هو يقعد معاه فتلاقي كل الجلسة ايه، انت بتعرفش فلان عمل ايه، انت بتعرفوش جماعة فلان عملوا ايه، انت بتعرفوش شفتوا فلان عمل ايه، هو الحياة كلها فلان ولا يا عم علمني الصح فين. انك انت مش المفروض ان الاسلوب الصحيح لغلف العقيدة هو اسلوب ان انا ارد شبهات فلان وعلان، انما الاسلوب الصحيح ان انا اقرر بداية الصح، اقرر بداية الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ده اسمه حق، ده اسمه تعليم حق. ثم يقول فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ده اسمه ايه؟ تقرير وتكرير. النبي قرر الكلام وكرر الكلام حتى يثبت الحق في قلوب الصحابه. ولما جاء عن الباطل قال ايه؟ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وغلات ينكحها، لم يكرر الباطل انما قال ايه؟ فهجرته الى ما هاجر اليه. الانسان لما يجي يعرض الحق يعرض الحق ويفصل في الحق. كنت مره بسال شيخ بقول له يا شيخ بيقول لي نتكلم عن ايه؟ فاخ قال له يا شيخ نتكلم عن النفاق. قال له طب نتكلم عن الصدق. ونقعد نتكلم في الصدق 5 سنين وندي 3 دروس عن النفاق. يبقى انا اقرر الحق وانا بتكلم عن الصدق ما انا بدحد النفاق، وانا بتكلم عن الاخلاص ما انا بدحد النفاق. لكن فرق انك تقرر الحق وانك انت تعيش حياتك في رد شبهات اهل الباطل. فالاسلوب الرئيسي انك انت تبرز الحق وتبرز اهميته والادلة عليه ومحاسن هذه الشريعة الاسلامية. بدل ما نقعد نتكلم في شبهات حول الشريعة الاسلامية نتكلم في محاسن الشريعة الاسلامية، وذلك حتى لا تتداخل الشبهات مع اصل العقيدة فتعكر من صفائها او تعقد من فهمها. وتمشيا مع ملامح المنهج الرباني الذي يبدأ بتقرير العقيدة الصحيحة وتثبيتا في النفوس البشرية وتحسينها. البصيرة الخامسة، ان تتجنب في تقرير العقيدة تعليمها الاساليب الكلاميه والمناهج الفلسفيه التي صيغت بها كثير من كتب العقائد في العصور السابقه. دي برضو نقطه مهمه جدا، ان احنا حولنا علم العقيده الى علم جامد صعب فظيع. يعني الاخوه لما تيجي الاخوه القدماء بالذات الاخوه الدعاء الله اللي هم درسوا في المدارس القديمه تيجي تقول له عقيده يقول لك تاني، وخصوصا بعد الثوره المصريه تاني عقيده. الاخ عنده حزن شديد او عنده هم وكانه هو احنا حولنا العقيدة الى الى الى مسائل صعبة جدا، مع ان العقيدة دي جميلة جدا. العقيدة ده كلام عن الله، كلام عن الجنة والنار، كلام بيحرك القلب، كلام بيحرك الدوافع والوازن الداخلي، كلام بيخليك تقوم تتنفض تصلي وتقرأ القرآن وتتعلم وتدعو الناس الى الله وتعلم الناس، كلام يجعلك ترجو اكثر، يجعلك تخاف اكثر. انما الطريقه الكلاميه والفلسفيه وترك يعني برضو من القضايا الصعبه جدا جدا، وان شاء الله يعني انصح الاخوه بعدم فعل ذلك ابدا. ان احيانا بتلاقي كتب في كتب العقيده تلاقي الكتاب فيه واخد حته من ايه، واخد جزء من ايه، مقتطف جزء من ايه. لا تفعل ذلك ابدا، لا تفعل ذلك ابدا. ان تلاقي كتاب العقيده مليان ايه مثلا ايه ليس كمثله شيء. يا عم كمل الايه وهو السميع البصير. انك انت محتاج تتكلم عن الله وانت بتتكلم عن ليس كمثله شيء، وبتتكلم عن عظمة الله وعن سمع الله وعن عظمة بصر الله وعن مواقبة الله وانت بتتكلم ليس كمثله شيء. واحد يتكلم مثلا ايه بيتكلم في في في في آية معينة يوم واخد ايه ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور، جزء من آية. لا، هات الآية على بعضها، هات الآية على بعضها، لأنه كلام ليس على بعضه، لأن الآية فيها جزء كلام عن الله وفيها معنى عقدي وفيها معنى فكري وفيها بصيرة حياتية وفيها نصيحة اجتماعية. إن الآية تعرض على بعضها، إن الدين يتعرض على بعضه. أما مسألة إن أنا أعرض الدين أجزاء أو إن أنا أخذ الشاهد من الموضوع فقط، هذا لا يصلح إلا يعني أقول للعلماء او لطالب العلم المتقدمين، انما اللي هو خلاص الايه اصلا هي حاضره في دماغه وهو حافظها وبس عايز يشاهد حتى ايه حتى يتذكر الايه. لكن احنا لما نيجي نعلم الناس ما تاخدش اجزاء ومحتضفات وكلام فلسفي وحدود وفقط ان اصبح العقيده كانها جدول. يعني عارفين لما واحد ميكن الحياه البشريه، هي الحياه البشريه عمرها ما تميكن، العلم الشرعي عمره ما يميكن. ان ما ينفعش ان احنا نقتصر التربيه على ان انت درست كتاب كذا وكتاب كذا. يا جماعه العلاقه مع الله اعظم بذلك، اعظم من ذلك بكثير. اللي فاهم ان فهم ان الدين يا اما جماعه كذا يا اما حزب كذا يا اما طريقه كذا، ده مش فاهم دين اصلا. اللي فاهم ان العلم الشرعي هو انه كتاب كذا ثم كتاب كذا ثم كتاب كذا، ده مش فاهم علم شرعي اصلا. ان العلم لا يمكن بهذه الطريقه. صحيح احنا ممكن نميكن العلم زي مثلا في الطب، عندنا لما ميكنوا الطب عملوا كليه الطب، هذا للترتيب والتنظيم. لكن هل نقدر نقول ان خريجي طب كلهم زي بعض؟ وهل نقدر نقول انا بعد ما اتخرجت من كليه الطب وبعد كده اخد ماجستير وبعد كده خدت ماجستير وبعد كده اخد دكتوراه وبعد كده انسان يخلص الدكتوراه ينتج عن ذلك ايه؟ ينتج عن ذلك ان هو خلاص اصبح خد اكبر شهاده عالميه في العالم او اكبر شهاده علميه في العالم. ثم بعد ذلك مفيش بعد ذلك بقى، بعد ذلك انت حر، انت بقى وتجاربك وقراءاتك وحياتك. وكذلك العلم الشرعي، انت بتدرس كتاب في العقيده، انت بتعرف اصول مسائل، بعد كده انت عمرك كله بقى بتمارس هذه المسائل. لا احنا نجيبه تاني وبعد نجيبه تالت وبعدين نجيبه رابع وبعدين في بقى نفس الكتاب في نفس المسائل. يا اخوانا الحياه مش كده والله. من الحاجات الجميله قوي كان احد الاخوه احد الافاضل يعني احد الدعاء الله كان بيسال شيخ امامي فبيقول له يا شيخ انا درست كتاب فتح المجيد والقول المفيد على كتاب التوحيد، ادرس ايه في العقيده بعد كده؟ قال له ما تدريسش حاجه. فقال له يا شيخ ازاي ده عقيده؟ قال له ان شاء الله الكتابين اللي درستهم دلوقتي يكفوك 10 سنين. انشغل بقى بعلم تاني وبعد 10 سنين لما تدب او لما تجد مساله عقديه اخرى حاول انك انت تبقى تشوف ده. الشاهد ان الشيخ نصح الاخ انه ينصرف لعلم اخر لانه خد الاصل في هذا العلم. لا ينبغي ان يكون العلم علما جامدا بعيدا عن او طريقه فلسفيه كلاميه بعيدا عن النصوص وبعيدا عن الاحاديث النبويه الشريفه. كثيرا ما يعرض بعض الناس اليوم عن كتب العقيده خاصه واعراضهم عنها يرجع الى اسلوب صياغتها واعتمادها على اسلوب علم الكلام والمنطق التي كانت سائده في بعض العصور السابقه ومجهوله سائغه من قبل اهل تلك العصور، حتى اصبحت ماده العقيده الاسلاميه عند كثير من الدارسين لها في المعاهد والجامعات اصبحت من اصعب المواد التعليميه واعقد الدراسات الشرعيه. فلا بد من العمل على صياغه المسائل العقديه في كتب العقيده لا سيما للمبتدئين باسلوب سهل واضح يناسب لغه العصر وفهم اهله، وان تؤخذ الامثله الناطقه بها من واقع الناس ومشاهدتهم، وان تربط مسائل العقيده اليوم بواقع الناس. دي نقطه مهمه جدا يا جماعه، ان احنا ما بندرسش كلام نظري. انا مش بدرس لك عشان او احنا مش قاعدين المفروض ان احنا ندرس العلم عشان يبقى عندنا طرف علمي او عشان لما نقعد مع بعض نعرف نتكلم مع بعض ونقعد نتقاعد في الكلام مع بعض، بل هؤلاء الذين يبغضهم الله المتشدقون والمتفهقون. انما احنا بندرس العلم عشان نتنفذ، عشان نعمل بيه. ودي نقطه من اهم قضايا دراسه العلم، ان انت تدرس العلم ليه؟ عشان تعمل، عشان تعرف تعبد ربنا ازاي، عشان تعرف ربنا بيتعامل مع الناس ازاي، عشان تعرف سنن ربنا في المعامله ازاي، عشان تعرف تحب ربنا ازاي، عشان تعرف تسجد لربنا ازاي، عشان تعرف ربنا بيحب وانت بتسجد يحب انك تبقى ايدك على الارض ما تبقاش ايدك في وسطك. هو الله يحب ذلك فانت بتعمله. عشان كده تعلم فكر الصلاه. تتعلم فكر الصلاه عشان لما تقعد مع واحد تجاوب الاسئله. يعني احنا المفروض ان احنا لما بنتعلم الدين بنتعلمه لكي نعمل به. البصيرة السادسة ان تتكز الكتابات العقدية الحديثة على كل من العقل والعاطفة في ان واحد. ان احنا احيانا بنركز على العاطفة جدا جدا ومسائل الروحية او المسائل الايمانية كتير جدا جدا جدا تحرك القلب ونبتعد عن الطرح العقلي. واحيانا الناحية التانية نركز على مسألة عقلية جدا جدا ونبتعد عن الطرح القلبي. والقرآن مليء بالموازنة بين الطرح العقلي والطرح القلبي. ان آية بتكلمك عن ربنا وعظمة ربنا والجنة والنار, وآية بتكلمك عن شبهات هؤلاء الباطل وجهلهم وضعفهم وانهم لا يقدرون على شيء. اذا كان انسان لا يقدر على ان يرفع الضر عن نفسه كيف ينفعك ويضرك؟ دي مسألة عقلية. يعني اروح لواحد سقط في خمس مواد اقول له يا صراحة انا عايز اخد درس عندك, تاخد درس عنده في ايه يا ابني؟ هو صيد لو كان ناجح لو كان بيفهم كان يعني كان عارف ينفع نفسه. راح لواحد فاشل في حياته الزوجية اقول له والله انا مشكلة بيه ومراتي, وهو مطلع زوجته. يا عم انت بتسأل مين في ايه؟ يعني واحد افشل ما يكون بيقول له والله انا عندي مشكلة اجتماعية, دي هتوجهك ازاي؟ واحد راح لمثلا ده الشيء الا لانه مثلا كبير في السن. احيانا بعض الاخوة والاخوات بيروح يستشير مثلا احد الافاضل ممكن يكون قريب له لانه كبير في السن او لانه يحترمه, لكن هذا الرجل فاشل في حياته, فاشل في حياته العملية, فاشل في حياته الاجتماعية, فاشل مع زوجته اصلا, بينه وبين زوجته مشاكل كتير جدا ورافعين قضايا وعاملين مشاكل, ويروح يقول له سمعت انا بيني ومشكلتي مشكلة احلها ازاي؟ ده يحلها لك ازاي ده؟ ينبغي ان احنا نجمع بين العقل والعاطفة في وقت واحد, فلا تصاغ المسائل العقدية على شكل تصورات عقلية او محاكمات فكرية مجردة, او تكون عبارة عن لمسات فقط عاطفية ومشاعر وجدانية بعيدة عن العقل والتفكر. لابد ان تلامس الكتابات والمقالات روح الانسان كما تلامس عقله وتخاطب الفكر كما يخاطب الوجدان, وان يتحدث عن خصائص العقيدة الاسلامية واثرها في النفس البشرية بالتفصيل كما تقرر احكامها ومسائلها بالتفصيل, والا كانت عقيدة نظرية مجردة اكثر منها عقيدة عملية مؤثرة. ان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة ما عملش كتاب عقيدة, انما النبي صلى الله عليه وسلم باشر العقيدة وعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كده. أبو بكر الصديق هو أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيدة, هو أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق ما عملش كتاب عقيدة زي كتاب السنة للإمام أحمد, وأبو بكر الصديق أعلم بالله عز وجل وأعلم بالعقيدة من الإمام أحمد, غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس معهم ليقررهم بمثل هذه الطريقة. انا مش بقول ان احنا طريقتنا في التدريس وان احنا نخلص كتابه وكتاب, طب انا بدرس معاك كتاب اهوت, بقول ان ده خطأ, لكن اقول ان كل حاجة في فرق بين اسلوب وفرق بين القيمة, ان احنا نبقى عارفين الاصل ايه. القضية مش قضية ان انت تخلص كتابه وكتابه وكتابه وكتاب عشان تبقى اسمه خلصت كتب, القضية قضية انك انت تفهم هذه المسألة وتعمل بها وينعكس ذلك على افعالك وسلوكك. ان القضية مش قضية ان فلان حافظ, ليس العلم بكثرة الحفظ انما العلم العمل, فانه بقدر المزج بين العقل والعاطفة في الكتابات العقدية من جهة, وبقدر الجمع بين الاحكام والاثار وتوثيق ارتها من جهة اخرى, وتفعل العقيدة الاسلامية في النفوس وتتجلى اثارها العملية في حياة الناس, وبقدر الفصل والبعد عن كتب العقيدة في كتب العقيدة بين العقل والعاطفة والحكم والأثر, تصبح العقيدة في النفوس البشرية مجرد مشاعر وجدانية أو محاكمات فكرية جافة أو نظريات مجردة بعيدة عن التطبيق. مثلا لو تعلمنا أن الله جل اسمه الرحمن, يقولوا نؤمن بأسماء الله وصفاته ونؤمن بأن الله اسمه الرحمن وصفته الرحمة, فينبغي ان احنا نقول ان رحمة الله بالغة بالعباد والمخلوقات, وان احنا نتكلم عن اثار رحمة الله, لان الله قال انظروا الى اثار رحمة الله. لما نتكلم مثلا عن ان الله هو الخالق البارئ المصور, محتاجين نتكلم شوية عن الخلق وطبيعة الخلق وتنوع الخلق واثار الخلق وتباين الخلق وتباين المخلوقات ثم تناسق المخلوقات مع بعضها البعض. محتاجين ان احنا نعيش مع اسم الله الخالق, نعيش مع اسم الله المصور. جماعة لما عندنا واحد بيصور في الدنيا ويكون بيعرف يلقط صور حلوة نقول ده مصور ناجح. يعني فكروا كده, صورة الانسان الجنين كيف يتشكل الجنين في بطن امه الى الاف ملايين الصور في 9 اشهر, ثم صورة الانسان على مر العصور, كل واحد صورته هو مش صور الناس. من الذي صور هذا الخلق البديع؟ هو الله سبحانه وتعالى. من اثار القابض الباسط نحن نؤمن برزق الله عز وجل, من اثار الهادي النافع والمعطي والمانع والاتداء بهديه والرغبة بنفعه وعطائه والرهبة والخوف, ان احنا نعيش مع اسماء الله عز وجل, نعيش مع صفات الله عز وجل, قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما ما الا وحيدا من احصاها دخل الجنه. القضيه مش قضيه ان انا اجيب الورقه بتاعه 99 اسم واقعد اقول الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العديد الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق. القضيه مش قضيه ان انا احفظ فقط معاني مباني دون معاني، انما ان انا زي ما انا عرفت يعني ايه الرحمن، زي ما انا حفظت ان الله اسمه الرحمن وصفته الرحمه، محتاج انظر الى رحمه الله بحيث ان انا قلبي يرجو لما تيجي عندي مشكله ما يقاسش من رحمه الله، لا اقنط من رحمه الله، ان انا دايما ابقى عايش ان الله عشان يرحمني وعايش ربنا سبحانه وتعالى يريد بي الخير، وعارف ان امر الله عز وجل كله رحمه، وان شرع الله كله رحمه، وان قضاء الله كله رحمه، وان لو نزل علي اي مصيبه اقول اكيد ربنا منع بيها عني شر لان ربنا رحيم بي. ان احنا نعيش مع الاسماء، فكما اننا نذاكرها مساله نظريه فاننا نحتاج ان ندركها بعقولنا وتتحرك بها. اخر بصيره في مساله العقيده، ينبغي ان يغلب على اسلوب دعوه الناس الى العقيده الصحيحه ونهيهم عن العقيده الفاسده اسلوب الموعظه الحسنه على اسلوب المجادله، واسلوب الاشفاق والرحمه المدعوين على اسلوب الانكار والتشنيع عليه، فيختار لذلك الاسلوب المحبب واللفظ المؤدب. دي نقطه مهمه جدا، انما يرحم الله من عباده الرحماء، يعني ما اعطي شيء افضل من الرفق، وما كان رفق شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. ان قابلت من يوم بالامس مرشد سياحي فبيقول لي ليا قريب، هذا القريب معلق صوره في البيت، الصوره ديت صوره زوجته، هو صوره فرحه يعني هو وزوجته. فانا دخلت عليه وقلت له ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الملائكه لا تدخل البيت في كلب ولا صوره، وهو سمع الكلام وما نفذش الكلام. فانا بصيت له كده قلت له بعدين، قال لي فانا قطعته وما عدتش بكلمه اصلا. ما عدتش بكلمه ليه؟ قال لي عشان معلق صوره، وانا قلت له الملائكه لا تدخل البيت في كلب ولا صوره، هو مصمم. وبعدين فانا سكتت كده وعارف في نص الكلام بيقول لي، وانا كان في معايا واحده سائحه وانا بتكلم معاها وقعدت اتكلم وعملت وعملت وعملت، وبعدين في الاخر خالص بتسلم عليا بعد بقى ما قعدت اتناقش معاها على حول المسيح وكده، فبتسلم عليا بايديها كده بتغطيف ايديها، يعني ما كانتش طايقاني عشان انا كلمتها عن الاسلام. قلت له يعني لا ينبغي ان انت تقطع علاقتك بالناس لاجل ان هو خالف امره من اوامر الله، والا فاحنا كده هنقطع يعني الناس كلها، والناس كلها هتقطعنا كلها، لان كلنا معاصي، لا لم يعد الناس الا عاصيا ما وعظ اعد بعد محمدي. لكن احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا حكمه شويه ورحمه شويه بالناس، انه ممكن يكون ضعيف. قلت لهم يعني كل صاحب معصيه في المسلمين في الغالب يعلم انها معصيه، لكنه مش قادر. انت لما تجيلي وانا ما صليتش الفجر وتقول لي انت ما صليتش الفجر، انت مش عارف فضل صلاه الفجر، وتقعد تقول لي هذا الكلام، هو انت متخيل يعني ان انا ما صليتش الفجر كنت عايز ما صليتش الفجر؟ ولا انت مفروض انك تدرك مين اللي عنده نقص في الايمان ومين اللي عنده نقص في العلم؟ يعني سبب المعصيه اما نقص في الايمان، واحده متبرجه، في واحده عارفه ان التبرج حرام، وهذه المراه محتاجه بس مجرد زياده في الايمان، محتاجه ان حد يعلمها، ياخدها في طاعه، يعلمها طاعه، ياخدها في حفظ القران، ياخدها في ديني، يكلمها عن ربنا، يكلمها عن الجنه والنار، حتى لما ايمانها يزيد تقدر تنفذ. وفي واحده مش عارفه اصلا، فدي اللي محتاجه ان هي تعلم الحكم الشرعي. احنا مش عارفين، لكن مع على مر الوقت المفروض ان يبقى عندنا حكمه وموعظه حسنه. ما يجيش واحد مثلا بيعمل معصيه، خد تعالى فاسق، طب هو تعالى فاسق متخيل انه يسمعك بعد كده؟ فلا ينادى على الكافر بلقب الكافر، ولا يخاطب الضال، تعالى يا فلان ده فلان ده ضال، تعالى يا المبتدع، وما لذلك الالقاب اعتاد بعض الناس ان يوزعها على المدعوين والمخالفين، فيقابلهم الناس بمثلها واسوا منها. ينبغي عليه ان يخاطبون ان كان داعية بصيرا بروح الاخوه والموده والمحبه، فيختار الالفاظ والالقاب المحببه الى النفوس. يعني تعالى لو مثلا في بلد عربيه بيكنوا الناس يقولوا تعالى يا ابا فلان، لو مثلا في مصر تعالى يا حبيبي، تعالى يا اخي، ان ان ان المفروض ان كل يعني ان الناس تتعامل في حاجه اسمها مقدمات للدعوه، تتعامل بحكمه بموعظه حسنه بلفظ جميل باختيار للوقت باختيار للاسلوب، لان الناس تتاثر بهذا اكثر ما تأسك بالكلام، يعني ده مفتاح الكلام. اذا هذا الكلام هو قبله هيقبل منك بعد كده الكلام، اذا لم يقبلك هو اصلا من اي كلمة انت تقولها حتى لو صحيحة هو لن يأخذ منك شيئا، فيختار الفاظ والقبل. حتى ان بعض الاخوة لما كلموا في الدعوة قالوا ان اول مرحلة في الدعوة هي حب الداعي، يعني بعض الكتابات في كتب الدعوة، وان كان هذا كلام ممكن نخالف فيه، لكن هنقول احترام الداعي، انك انت ان فعلا الناس مش تقبل منك وهي مش محترمك، وعمرك ما انت هتين وهو يحترمك. يعني ان انا مش وظيفتي ان الناس تحبني، انا وظيفتي الناس تحب ربنا. فانت بتستغل ان الناس بتحترمك او الناس ان هي ممكن تقبل منك كلام، وتبدأ تكلمها عن الله عز وجل. وما اكثر ما يغفر بعض وعطينا عن مثل هذه البصيرة، ويسوي لهم الشهدين انس وجن ان افعليهم واساليهم الخطيئة، هذه جرأة في الحق وصدق به. يقول لك انا بقى انا بنصر السنة. تقول لي يا عم تنصر السنة ايه ده، انت بتكسر الدين كله، يعني حرام عليك اللي انت بتعمله في الناس ده، انك حياتك كلها شتيمة في فلان وفعلان وخطأ في فلان وفعلان. هو في الناس السنة احيانا بنعيش معاك وهمية، ان الاخ عايش معاك وهمية، عارفين يعني واحد عنده سرطان واحنا شخصنا انه سرطان، الحل بقى ان احنا نعمل ايه؟ يقول لك الحل ان العيان يعالج. فتخيل ان واحد بيقول لك ان الحل ان احنا لازم نموت العيان ده، هو ده بالظبط اللي انت بتعمله. واحد صاحب معصية ومقيم عليها، الحل انك انت تزود الخير، الحل انك انت تعالجه، الحل انك تساعده ان هو يتخلص من هذه المعصية، ولا الحل ده مدمن، ده ما فيش فيه امل، ده بايظ، ده فاسد، ده فاجر، ده ضايع، ده دي بنت ضايعه، ده بتكلم ولاد، ده ده ده ده ده، وفي الاخر خالص طب ما انت بتزيديها في غيها، طب ما انت لما بتبتعد عنها بتزيديها بعدا عن الله، لان انت مصدر الوحيد في حياتها اللي فيه دين. فينبغي ان يكون يعني ده مش صدع بالحق ولا ده جهد بالحق، انما هو يعني من قله التوفيق. واحيانا بيكون الموقف يحتاج الى شده، ولا اقول ان في كل موقف تحتاج الى رفق ولين، لان الرفق في موضع الشده ضعف، وكذلك الشده في موضع الدين لا الشده في موضع اللين ضعف، لكن الاصل الحكمه والمواعظ الحسنه، الاصل الرفق، الاصل الموده والمحبه، الاصل الاسلوب الجميل، الاصل اللفظ الجميل، الاصل الخلق العظيم، الخلق الحسن، الاصل المجادله بالتي هي احسن. احيانا ممكن نشتد، احيانا ممكن نغضب، احيانا ممكن نجهل او نغلظ، لكن التغليظ يكون على الكفار وعلى المنافقين، التغليظ يكون في اوقات محددة ومع اناس محددة. كده ان شاء الله حتى لا نعيش معاك وهمية. كده ان شاء الله احنا خلصنا الفصل الاول، وان شاء الله انتهي عند هذا، ونفتح باب الاسئلة لو حد عايز يسأل اسئلة في جانب او في نفس ما تكلمنا فيه، في اللي هو بصائر في جانب العقيدة، اللي هم السبع بصائر، اللي هو جميع تصرفات الإنسان، ملخصهم سريعا كده، جميع تصرفات الإنسان من منطلق عقيدته، عليك البدء بالعقيدة، يجب التفريق بين المدعوين، فابدأ بكل إنسان، شوف النقص اللي فيه وحاول تكمله وترتقي به، التركيز على شبهة هذا العصر، في كل عصر شبهاته، عرض العقيدة الصحيحة دون رد الشبهات حتى نخرج تخرج العقيدة الصوفية إلى ذهن الإنسان. خمسة، لابد أن يعرض العقل مع والمنطق مع الجانب الروحاني والجانب الإيماني، ويعرض القرآن والحديث في أسلوب شيق وأسلوب سهل واضح، حتى لا نكره الناس ولا نبغض الناس أو نبغض الدين الناس. سريعا، أسلوب الشفاق والرحمة والانكسار والتواضع، ان الداعية مفروض ان هو يكون اكثر الناس تواضعا واكثر الناس تذللا لله عز وجل، وان هو ما زاد الله بعبد عفوا الا عزة، ما يبقاش الداعية بينتصر لنفسه، وما يبقاش الداعية يسعى في رفع كلمته او يسعى في رفع كلمة اصحابه او يسعى في رفع كلمة دعوته وجماعته. ربنا عز وجل قال ولا تكون كلمة الله هي العليا، لا لتكون قول جماعة فلان هي العليا، ولا لقول دعوة فلان هي العليا، ولا يعني لا ينبغي على الداعية أن يحب أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، فهذا لا ينبغي إلا لله. إنما ينبغي على الداعية أن يحب أن يكون الله عز وجل يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. لو حد عنده سؤال إن شاء الله، إحنا يعني معنا إن شاء الله 10 دقائق في الأسئلة. اسم مؤلف الكتاب دكتور محمد أبو الفتح البيانوني. اسم مؤلف الكتاب دكتور محمد أبو الفتح البيانوني. الكتاب اسمه فوائد دعوية، هو يعني اخسر كتاب في كتب الدعوة، وفي كتاب نافع ومفيد، فيعني ارجو الاخوة تحرص عليه، وكتب الدعوة كتير جدا. وينبغي ان علم الدعوه ياخد جمهور. كتاب تنصح به الاقناع بالدين الادله العقليه، يعني كتب في كتاب عقيده المؤمن للشيخ ابو بكر الجزائري، وفي كتب الشيخ الطريفي، وفي كتب دكتور صلاح الصاوي، وفي شروح الاحاديث. يعني لما نرجع لكتب الاقدمين، لو انت حضرتك هتدعي مثلا اختي لمساله معينه، مثلا نقول مساله الصلاه او مساله العقيده في الله، الحديث اللي انت هتشرحيه، لو شفت تفسيره مثلا او شرح الحديث مثلا في كتاب من شروح الحديث زي كتاب مثلا فتح الباري شرح صحيح البخاري، هتفاجئ ان ابن حجر يعني كانه يتكلم بقضيه في وسيله قلبيه اخاذه، فكذلك هو يتكلم بوسيله عقليه واضحه المعالم. طبعا كذلك ابن القيم، كذلك يعني معظم كتب السلف هتجد فيها المسالتين العقليه والايمانيه. طب انا من الناس ما لهاش اسئله، ممكن اسال انا سؤال؟ لو احنا معانا شاب او بنت ومثلا متلبسه بكثير من المعاصي، تفتكروا نبدا معاها بايه؟ يعني هقول كثير ومعاصي، مثلا بنت في الجامعه مصاحبه اولاد، ما بتصليش، متزوجه، بتكذب على والدتها، بتاخد فلوس الدروس وتطلع بيها رحلات، موبايلها مليان اغاني وافلام، وممكن تكون هي منظمه العلاقات بين الشباب والبنات، يعني اي ولد اي بنت عايزه تتعرف على واحد هي قلبها كبير وبتصاحب الاولاد على البنات. تفتكروا دي ممكن نبدا معاها بايه؟ لو احنا عايزين ندعوها الى الله. نبدأ بالعقيدة، يعني نتكلم عن ايه؟ او بداية نتعرف عليها، صحيح بداية نتعرف عليها بابتسامة بكلمة طيبة، حتى ان ده المفتاح. ثم بعد ذلك هنكلمها عن العقيدة، يعني نتكلم عن ربنا، عن عظمة ربنا، عن حب ربنا، عن خلق ربنا، عن عطاء ربنا، كيف خلق الله، كيف خلقنا الله، لماذا خلقنا الله، عن اسماء الله عز وجل، نتكلمها عن الجنة والنار، ونتكلمها عن دار الآخرة، نتكلمها عن الإنسان لما بيعمل أعمال صالحة ربنا بيديله في الجنة، وكل عمل صالح ما بيضيعش عند ربنا. ممكن ناخدها معانا في طاعة. هل نبدأ بالطاعة؟ أي طاعة نبدأ بيها؟ أي طاعة نبدأ بيها؟ الحجاب، العفة، ترك الأولاد، بر الوالدين، الصلاة، قراءة القرآن، الذكر، الصيام، نبدأ بإيه؟ نبدأ بالصلاة، صحيح نبدأ بالصلاة. هنتكلم عن الصلاة، محتاجين إن إحنا محتاجين يبقى عندنا دايماً حصيلة كناس بتعمل في الدعوة لله، عندنا حصيلة قوية جداً في الكلام عن الله، حصيلة قوية جداً في الدار الآخرة، عندنا حصيلة، يعني ما ينفعش يبقى داعي إلى الله ما يعرفش يتكلم عن ربنا على الأقل 10 دقايق أو ربع ساعة، ما ينفعش داعي إلى الله، وإلا فهو كيف يدعو إلى من لا يعرف؟ ما ينفعش داعي إلى الله ما يعرفش يتكلم عن الجنة والنار، وإن هو يعرف يبقى فيه حديث عن الجنة، وحديث عن النار، وحديث في الترغيب، وحديث في الترهيب، أو آية في الترغيب، وآية في الترهيب، ثم بعد ذلك الصلاة. جزاكم الله خيرا، إن شاء الله يوم الجمعة القادمة مع الفصيلة الثانية في جانب العبادة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم.